هدين رجعت للسياسة تاني وسبت علم الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشيخ محمد عبده قال لعن الله ساسة ويسوس وكل ما يخرج من هذا بعد ما زاق ما زاق من النفس والتغريب والفتنة وإيذاء الأصدقاء أو إيقاعهم به. يعني احنا مش لحد يعني اللعن، ولكن عليك أن تحترس، تسهم اللي حواليك لكن تعطف على شأنك وتربية نفسك وتربية تلاميذك. هذا هو التغيير الحقيقي. كن معلما لآخر نفس. عايز تسكن تحت رموشه فوق رموشه انت حر، تنام في التحرير انت حر، تفهم؟ وكل اللي انا بدرس لهم، وبعضهم كنت في اسطنبول من 3 ايام وفي سراييف الحمد لله، ومن تلاميذي من صار دخل في السياسة، ولكن أنا أنصحهم دائما أن يكونوا معلمين، يمسكوا القلم والطباشير حتى الوفاة يا دمشقي. سأتحدث في المقصد السابع من الموقف الأول عن العلاقة بين الدليل النقلي والدليل العقلي، وهي مسألة مضينا فيها كثيرا، قلت لك تجد تفصيلها في كتاب المدخل. وفيها الكلام المشهور عن الإمام الرازي، وهو أن هناك أعد ورأي الحبة. أنت كنت رحت فين؟ قلت أنا لما سافرت معك الرقم القومي. لا تمر راح فيه كانت الحاجة خليتها يوم النادي عشان الكرنيه. كان فتصوه الله في التليفون عشان تقول لي أنت اللي بيعته. لا أنا شايف بس أنت مهمل. فده تكلم عن الإمام الرازي ويتابعه البعض إن الدليل النقلي لا يفيد القطع أو اليقين لأسباب 10، ولكن العلماء تتبعوا هذه الأشياء وناقشوها، ومنهم المصنف الشارح. المصنف طبعا كما تعلمون هو الإيجي عبد الدين، والشارح هو الشريف الجرجاني، وبين أنه قد يفيد من الأدلة الشرعية ما يفيد الظن أو الترجيح. يعني يوم ما كنا نظن أن هذا خطأ، لا، القرآن جاء لخطأ لمخاطبة الجميع، لم يأتي لفئة معينة من الناس، فلا بد أن يراعي اختلاف العقول فيقدم الأدلة التي تقنع، يعني تؤثر عاطفيا، ويقدم الأدلة التي تقطع وتفيد اليقين. وفي كلام قال لي كده مستند للعمود فأنت أجدر به. أحفين أخونا بتاع اللغة العربية اللي كان بيقعد جنب العمود، عينه معيد في الجامعة، والله أعلم هيجينا ولا لا. إن القرآن جاء لخطاب العالم، ففيه أدلة. إن القرآن جاء لخطاب الجميع، فلا بأس أن يكون في أدلة ظنية يعني إقناعية، ولكن فيه الكثير مما يفيد اليقين والقطع. وهذا ما قرره المصنف أو الماتم كما يعبر الأزهريون، يعني كاتب المتن الأصل،

الأول الأمور العامة، وإحنا عرفنا أن الأمور العامة دي بتفسر بحاجتين، الأوصاف والحقائق والأشياء التي لا تقتصر على موجود واحد وإنما تتصل بها الموجودات كلها أو على الأقل نوعين منها. وإيه هي الموجودات؟ والله في الملأ الأعلى الذات الأقدس، الله لا مكان له لأنه خالق المكان والزمان بواسطة، أي خلق المكان يخش فيه، وكيف كان قبل خلق المكان مثلا يعني الماشي، ولكن هو مستوى على عرش، نعم بالحقيقة يعني بمعنى بعد خلق العالم محيط من عليه، لأنه أوصافه الثابتة لا تتغير، وإنما بالقبضة إلى كتاب الشيخ الأمير الجوهرة شرح الجوهرة، الصفات هذه ثابتة للذات قبله وليس ولا يلحق بالذات كمال لم يكن لها من قبل، لأنه لو أصابها كمال جديد ما كانت نقص، أما أن يلحق بها نقص فالكل مجمع على استحالة ذات، ولكن الأول أظهر لأن الذي يتغير وينمو ويتطور ويتحسن إنما هو الشيء الناقص أصلا، ولذلك الكمالات يعجزنا الكمالات الإلهية أزلية لا توجد ذاته بدونها ولا يجد لها كمال جديد، واضح؟ لكن في صفات فعل، وهذه لا مانع أن تكون حادثة، دك فيما لا يزال في الأزل ودي فيما لا يزال، وهي تعلقات للصفات القديمة وليست شيئا جميلا، اللي قالوا أنها صفة قديمة ومن ما تردي لكل ما يتعلق بكون فيكون وإيجاد وإعدام وخلاف، يعني تغيرات في العالم المادي طبيعي لها صفة خاصة أو كمال خاص للذات الإلهية وهو ما سموه صفة التكوين من كون فيكون، لكن عند الأشاعرة وهم أغلبية السنة والجماعة يقولون لأنه ده تعلقات من قدر وقدر، يعني مجرد الصلاحية لأن يفعل، العلم والإرادة والقدرة، فالعلم للانكشاف والإرادة للتخصيص والقدرة للإيجاد، فكون الأشياء فعلا إنما هو أثر القدرة، الله أعلم. يعني مشايخنا بقى سألوا الشيخ عبد العزيز بعد ما يجي زقيه النار شايف النصر وأنا خطي لسه موجود والله، ولكن ليس علي إلا إبداء الرأي، ولعل الأمر وقال لك أنا ما بعثوا ليش، والله غلطة غلطة يجب أن يبلغ الجميع، وجزء بعثوا له وتعثرت في سراديب الخارجية المعرفة، لأنه مش ممكن. طب وليه؟ ولا يكون من العكس، ومن أوائل من الجني هو زي الشيخ مصطفى عمران، مصطفى برمان نسير، أقصد الشيخ يوسف القرضاوي، فهمني؟ واتفاق أنك تأخذها كده من غير ما أقول لك، لأنه قال ما جتنيش يا استعصرت الشيخ. أنا مثلا دعيت إلى بعض دول الخليج الجمعة اللي فاتت قبلها شهر أو شهرين، بعتنا رد كتابي ولا قلنا في التليفون بس قبلنا، قلنا في التليفون وأبلغناهم نحن قبلنا الدعوة، وخذ الأوراق والتصويرات بكرة بعده بكرة بعده. وليلة السفر بعد ما جهزت الحقيبة وواجه تليفون مش كده والجمعة، والله احنا في الويك اند هكذا قال، يعني في عطلة الأسبوع وفيش موظفين وما لحقناش ننهي الأوراق، فانتوا دعينا من إشارة. وبعدين بدعوة ملكية من الأمير يعني تخلص في يوم واحد بس، قلنا خير. إنما عيد أهلا وسهلا، يعني حسن الشافعي ولا حد، إنما رئيس مجمع اللغة العربية حاجة ولا إيه، والاجتماع من أجل اللغة العربية ترقية اللغة العربية، ويرأسه اسمه الباز فاروق الباز، فاروق علاقة فاروق الباز، ويجي الشيخ الأزهر ويقول له أصل حسن الشافعي اعتذر لمرضه، يعني نسب إليه الاعتذار وقال لمرضه، والشيخ عارف ان انا مجهز نفسي للسفر. هذه سلوك بعض الناس. ففي الموقف الثاني تعرض للكلام عن الامور العامه، الامور العامه اللي هي كل الصفات التي تكون بالقديم عز وجل وهو واحد من احد، او بالموجود على الارض وهو اثنين جوهر وعرض، ذوات وصفات، ليش أقسم ثلاثة؟ أيوة يا مرحبا. فإذا كان وصف يقوم بالثلاثة أو يقوم للوجود، الله موجود ونحن موجودون، وإن كان حقيقة الوجود قد تختلف، أو يقوم باثنين منهم مش ضروري بالكل يعني بالأكثر، فهناك أوصاف يتفرد بها الله سبحانه وتعالى، لكن لما تخشش القرآن، لكن في أشياء تشمل الجوهر والعرض. فتعدد من الأمور العامة، وإن كان هناك تفسير للأمور العامة كما لعلكم تذكرون معنى المفاهيم، كل المعاني الكلية التي تقوم في الذهن وتوجد فيه، وقد لا يكون لها وجود في الخارج، قد يكون وقد لا يكون، أهلا وسهلا. ولكن من حيث هي مفاهيم لا تستلزم التحقق والحصول. فتلك هي الأمور العامة، أتكلم عنها بالتفصيل، وقلنا أنها هي المعلومات أوسع مدلولاتها، المفاهيم أو المعلومات، الأشياء المعروفة أو المعلومة أو الموجودة في اللوح المحفوظ أو الموجودة ما بقدرش أقول في الذهن الإلهي، تعبير مش غير مناسب، ولكن أحيانا نلجأ إلى هذه التعبيرات لمجرد الفهم. لذلك عم الشيخ مروان مشتاقين إليك، وبأدي العشرة لعلي بس بعد تغيير الثاني مش كده، طول الثاني مش عارف، طلبهم الراجل قال والله اهلا بيك، عدت الى الشعب ودعك من وعدت الينا ودعك من المناصب، قال انت مش ملاحظه انا صحتي احسن؟ قلت له اي والله، وشك امتلأ، وانا شفتك في المكتب والست بتزعق بره وانت حالتك حال شيخ القوسي، قال انا عايز بقى اشوف الأصول الأساسية للمذهب أهل السنة والجماعة، بدل ما نقول الأشعرية أو الماتريدية أهل السنة والجماعة، وإن كان الأزهر أشعرية. كان في واحد زمان اسمه يحيى الخشاب، كان عنده كلية أدب، كان أستاذ لغة شرقية، وكان يقول الإسلام الدمشقي يعني به السلفي، عشان يعني ابن تيمية مدفون هناك، إنما دمشق أقل العواصم على الأقل تأثرا لذلك الاتجاه وذلك لشيوع المعاهد الدينية فيها حتى الآن. لكن جه وقت الأزهري استقال وتركوا السوق للعملة الزائفة فعلهم يرجعون. يا شيخ مروى تمسك القاهرة من الشمال والشرق ثم أيا كان معنى الأمر العام. أنا بفكركم بس لما رجع من جديد لا أتكلم في تقسيمها وهل القسمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وكلام من ذا بقى دراسة كما قلت لكم في بعض الهواشي أبستمولوجية أبستمولوجيا يا صاحب اللون الأحمر وأنثولوجيا يحفظ وأكسيولوجيا تلك هي الفلسفة المعاصرة فقط ميتافيزيقا وكده ميتافيزيقا جديدة فأبستمولوجيا يعني المعرفة ومباحثها حاجة أوسع شوية من المنطق أصول الإدراك ومشاكله ومعنى الوعي وإزاي وكده وهل هناك تدخل من العقول العشرة كما زعم أم في تدخل إلهي أو ما فيش في المعرفة إلى آخر مباحثها. ثم الأنطولوجيا وبحث الوجود الكلي أي واحد يتساءل متى نزل بطن أمه وبلغ الرشد اللعبة دي اللي احنا فيها إيه من أين وإلى أين وما الأنطولوجيا تدرك الصورة العامة الوجود ساعات يقولوا الكوزمولوجي الكوزمولوجي يعني الكون فرؤية الوجود أو الكون أو تصوره أنت فهم. وأخيرا ما يسمى الأكسيولوجي أكسيولوجي يعني مبحث القيم وهي ثلاث منذ بدء الفلسفة الحق والخير والجمال مباحث الحق تدي القانون فلسفة القانون أو عندنا احنا أصول الفقه ولذلك ارتبط الأصلان العلم الأعلى وهو أصول الدين بأصول الفقه لأنهم على مستوى فكري فلسفي كلي والمباحث العقلية في الخير يعني الأخلاق النظرية والعملية حسن وقبيح جزء الشر بشكل أزلي أمام الإنسانية. وأخيرا الجمال يعني فلسفة الفن الفنون التي تصنع وجدان الناس قصيدة قد تكون أقوى من 20 محطة فيلم أنا في مشكلة فيلم يعني بأسف العالم كله ودلوقتي بقى في يوتيوب ويغزوك في عقر مخك مش عقر ذلك الفن تقول له يقول لك أنا ما بسمع شو مكلسه أنا بسمع واللي مش عاجبه يجي لقيش أصلا ما ببصش في التلفزيون هم اللي بتشتي باسمها ايه ليك هم حنك بي اسمها ايه تشتبها ليه مدام انت ما تعرفش حاجة عن الناس دي ولا تهتم بهم وتلقيهم خارجا. وقلنا زمان اقرأ لمن تكره لانك ستجد الجديد انما اللي بتحبهم هم زيك افكارهم مثلك تقرأ تنفسك لأنهم يرددون نفس الأفكار والمبادئ التي تؤمن بها يمكن يكون عندهم جديد يعني في دعمها لكن العدو أو المخالف سوف يعطيك جديد وتجد في الشورى كلما نعق ناعق أو ظهر نترك ما نحن عليه كما قال الإمام مالك والشعراء، شرط الشعراء، لكن نقراه ونبص برضه في البتاع ونسمع أحيانا. قد اختلفوا في السماع واشترطوا له شروطا أهمها مدلول الكلام، طريقة الأداء فهي أحيانا خليعة وتدعو إلى الفجور، مش داعي لضرب أمثلة، والجو المحيط. أنا سكنت سنة 52 شارع في شبرا، مش عارف أول شارع على شمالك بعد الدفع اسمه إيه؟ اسمه مشهور لغاية ما تقاتل عند الرشيد اسمه إيه؟ وما كنتش فاهم لسه، ما عرفش الحشيش. وقاك الله يا شيخ اوعى هاي دي اللي ما تاخدهاش مننا. فكانوا يجتمعوا كل اسبوع ويطلعوا للبلكونات وينظموا القلل واشم ريحه غريبه، ريحه حشيش، يسمع ام كلثوم كل خميس في بدء كل شهر ويشربوا الحشيش. ولذلك اعتبروا من معالم النبوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عند السماع عن، لانه كثيرا ما يرتبط هذا بذلك، ومش عايز اقول النصوص. ماشي، ثلاث شروط وما سوى ذلك جائز، رجلا كان او امراه، لان صوت المراه ليس بالعوره، وقد ثبت ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا سادة أصبحنا مضطرين نقول الكلام ده بعد أن شاعت الفتاوى، وبعدين يتشدد أحيانا ويجي ساعات ويخيب ويقول لك مش عارف فيه إرضاء الكبير. طب وانت يعني لو ما كفرتش اسمها ايه، ولا قلت عليها انها بصريح العبارة زانية، أليس هذا قسى؟ فإما أن يقيم الأربعة أو يلحو ده. طب هو الذي حملك على ذلك أيها البدر؟ ولا بدر ولا حاج، بدر الدين. ليه مشايخ اختلوا بالشكل ده؟ عشان التلفزيون ده فتنة. روح البرلمان تلاقي حوالي ربع أعضاء المجلس من اللي كانوا بيتكلموا في الفضائيات صنعتهم صناعة صاروا نجوما، ومنهم من فضحنا بعد ذلك، ومش عايز برضه أخش في التفاصيل. لكن الراجل ده هو عارفه، فأول الباب سلم علينا راجل طيب، أهو ده نص نص، أكرمنا ودخلنا إلى اللجنة الدينية وإذا بهم جميع، واللي منهم كمان لبس غطرة حمراء. طب وإنت جاي من ند ليه يلبق غطرة الحمراء؟ واللي مش ليه العمامة دي البيضاء؟ الواحد يلبس حسب أهل القوم، عنده غطرة حمراء على دماغه. لا أنت سعودي ولا أنت عايش في بيئة سعودية ولا قريتكم الشكل ده اللي أنت بتمثله. ضايع وقتكم. استغفر الله العظيم، فقد نهينا عن ذلك. هذا الشيخ الامير راي في الصفات الالهيه يخالف راي الاشاعره، ومدى القرب والبعد بين المذهبين. لا ده سؤال واحد. نقرا سوى الجوهره. والله الشيخ احمد سيبك من المواقف ده، ما تقرا اللمع ولا حاجة كده على الأد. الشيخ الأشعري، الشيخ أحمد، طيب حاضر، أنا لا أهرب من السؤال، وعلى السائل أن يلقاني بعد انتهاء هذا الدرس. وأما أنا له رأي الصفات، ليس رأيا خاصا به،

أن الرؤيا علم، نوع علم، ولكنه يزيد على ما عرفته كذا وكذا وكذا بالفطرة وبالدليل و... أنت فهمني؟ الماشي كده. وقد أشار إلى نظر الشيخ، ولكن اتفق المتكلمون المتأخرون على قبول الوجود الذهن الأشياء، ولكن وجودا ظليا تابعا وليس أصليا من المدبوع. الكلام مفهوم؟ وعشان كده بقول دايما إن الإمام الغزالي لم ينوم الناس أو يستخدم التنويم المغناطيسي، إنما الأفكار الناس اقتنعوا بها. العلماء المسلمين من وقت الغيب النهاردة وفوا، أقول لهم يعني فهموش ولا من أجل الضغط؟ الإمام الغزالي كان يملك وسائل ضغط أو لوبي زي ما بيقول، يعني نكون لوبي ونعمل أزهريون من أجل تغيير، أزهريون من أجل ما خلق. كل واحد يقوم في الموضوع حاجة دلوقتي بيعملها، إلا أنا ماشي إيه تابع لمدبوع، بس المفروض أكون مدبوع في مجمع اللغة العربية على الأقل. بس ده لا من السنة اللي فاتت قال لي طب احنا عندنا يوم عز وجل هو موجود هناك، لكن حيث لا هناك، لأن الرقعة والمكان والحيز كل ده مخلوق وهو اللي خلقه، يبقى موجود أبوه ولا ايه؟ دي مسألة تبدو في غاية البداهة، لا يمكن أن يدخل الزمان ولا المكان، وده حرام عنده، ما لقوش ربنا في كل مكان. اوعى تقول كده، تحسن دي شرك، يعني اذا كان بذات يحل في الحشوش ولا محلات الارض، انما بعلمه هو مع الجميع بعلم ومع اوليائه بعلمه وحياطته. هو مع الجميع بالامداد، البخاري يقول لك ليس احد او ليس شيء أصبر على أذى من الله، إنهم يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم. سبقت كلمة ربك، يعافيهم وهم ينكرونه ويرزقهم. ولذلك ينصح أولياء برضو أحيانا من يستطيع، لأن الظروف قاسية، فأنا أزهر الأخير. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الموقف الشديد، إنك يعني تضبط النفس في حال الأذى، ونفس اللغة موجودة في الربع بتاع وسارعوا وإن تصبروا وتتقوا. روح إلى الله يكون قيدهم شيئا. لحظة الآية أفكر، يعني هو بالصبر والتقوى، ويقول دي أسباب النصر، يعني النصر عايز إرادة، إرادة، والنصر مش دراع ولا عضلات، معلومات. يعرف كده، تعرف خصمك كويس وتعرف حصرك كويس تفوز، إنما الجهالة تضيع الحق. وبعد كده دخل فيه ابن ضاعت ولا تسمعش حاجة، المعلوم عند الفلاسفة والوجود الذهني، وده كله في خلال مقدمة الموقف الجديد الثاني، وترك المقدمة، قدمة الموقف الثاني في المجلد الثاني، ودخل في المرصد الأول من مراصد هذا الموقف، وهي تتعلق بالوجود والعدم. لأن اللي فات في الجزء الأول كان كله الاستمرار تقريبا. فظهرت المشكلة بقى اللي احنا أخذنا فيها حوالي شهر وقررنا 100 صفحة، وهي هل الوجود بداهة الوجود وبساطته، هل هو مفهوم بسيط بديهي أو كسبي أو مركب؟ ومضينا في هذا نحو 100 صفحة. هلخص بسرعة ونيجي للنقطة اللي نقرأ بقى فيها في الكتاب، وأقول أن المقصد الأول في التعريف، والتعريف بالوجود يعني مش معنى التعريف ده لك هناك، ومدى إمكانه أو عدمه، وهو قضية البداهة، لأنه إذا كان كسبي يبقى مش بديه، إذا كان بديهي استغنى عن التعريف. فبداهة الوجود وكسبيته، ودخل هنا بقى في مناقشات الاستمولوجية امتداد للفات عشان يبين له أنه في كثيرين يقولون بعدم احتياجه إلى تعريف أو باستحالة التعريف، وهي مسائل دقيقة تحتاج إلى تنبه شديد ويقظة، وأيضا مدى بساطته أو تركيبه. فإن كان مركبا من أجزاء فالأجزاء الموجودة قبله، يبقى اتصفت الأجزاء بالوجود لتكون معنى هو الوجود الضبط، يبقى موجود قبل ما توجد. واخد بالك من الإشكالية؟ أعيد، إذا كانت الأجزاء المكونة له موجودة سلفا متحققة، يبقى اتصفت الأجزاء أولا بوصف الكل، ووجد شيء قبل أن يوجد، واستحالات كثيرة معايا، ولا أكرر الثالث؟ وده سبق يعني أنا مش هرجع الكلام ده، لما عليك أن تعود إليك كما عدت إليه ليلة أمس، عشان أقدر أربط الحاجات ببعضيها أفكرك شوي بالمسائل الرئيسية. فهناك من قلب استحالة التعريف، وإذا معنى بسيط، طب والبسيط لا يعرف؟ ما أبحث إلا ممكن نعرف البساطة، بسيط برة، لكن في الوقت ممكن نجد له وسيلة للتعريف. والتعريف بس هو بالحد أو الرش؟ ألا يمكن تعريفه بالرش؟ ألا نبتدي في التعريف الكون، التعريف بالكون، أنت معايا؟ يعني تعريف شيء من الداخل زي الإنسان، حياة وتفكير، مش ماشي ولا ناطق ولا قائم ولا معايا. فالتعريف المقومات الأساسية الداخلة تكون شيء، هو ده اللي هو أحد تم أو نقص. لكن الرسم يعني بالخصائص، حاجة تميزه عن غيره، ممكن الخصائص تبين الكون. خليك معايا يا شيخا أهلي، اسمك إيه؟ أحمد. الله أكبر، وفي كلية إيه؟ عظيم والله، كويس. إنما الكلام ماشي، فهم صحيح بقى، خصيصة من الخصائص يعني ليست من المقومات الأساسية، وتبين الكون أحيانا، وجايز الوجود يكون كده وكله خصيصة، تميز أمام الذهن حقيقته. وقلت إن لما تفكر في الحاجة مش بيجي في دماغك الضد بتاعها؟ بل خد مثال واقعي، مثل الإنسان قارئ، مقارئ يعني بس كده بيبص دال وزال وفي عينه وفيه ولا بيفهم، وانت دخلته في كل شيء عن طريق خاصة من خصائصه وهي قارئ، ماشي. اللي ماشي ده هو عرض لأن الحيوان بيمشي، ده اسمها الماشية. يعني نعتذر للشيخ قدس الأدب قدس القاسم، المشية يعني البهايم، مش كده؟ يعني لأنها بتمشي والإنسان بيمشي، لكن لما بتمشي بقى بيخدوك برسن ولا بتعرف الدايركشن زي ما بيقولوا الاتجاه. طب تحديد الاتجاه ده مش قلنا ان في ناس بتفقده؟ يعني هو وقت ما يعرفش يرجع البيت، وده نوع من الوعي. يبقى المشي مرتبط بإدراك الاتجاه، المشي بمعنى أهل الإنسان. يبقى دخلت في فن عن طريق الخصائص ولا إيه؟ بل إن الشيخ وخصوصا السؤال كنت في تعليقاته في النقطة دي اللي ذاوي يعني دقائق أو رفايع، قال إن الجنس والفصل اللي بتكون مفهوم الشيء أو حقيقة الشيء موجودة في الذهن، ويمكن أن تكون موجودة وجودا خارجيا. ممكن كونها موجودة في الذهن ده وجود داخلي داخل المخ داخل العقل، إنما الوجود خارج ده. أو محمد وعلي إبراهيم فاطمة، ده الوجود الخارجي للإنسان. إنما إزاي بقى؟ قال لك أنت في الحس الباطني اللي قلنا عليه إن فينا هو حاجة اسمها حوض تلتقي فيه المعلومات كلها، سواء جاية من الأنف أو من العين أو من لما تشوف واحد تفتكر ريحته. طب وأنت شايفها دي؟ لما حاجة، كان ابن عربي يقول الشيخ فلان الفلاني في تونس حسن الرائحة، يصف كده بوصف، يعني ارتبط كيان الراجل اللي في وعيه بجودة الرائحة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق على وهو الزاهد، ينفق على الـ ايه اسمها، انا ما بشتريش ابدا الروائح، لكن بيجيلي مراتي بتشتري لي. أنا قال أبو خمسات ده ثلاث خمسات وثلاث ستات بس. فكان ينفق على الطيب كثير. مع إن عائشة قالت أحيانا هذه التورة تمرة واحدة وأعطتها للسائل واحدة ست فكسرتها نصين وخدت النصين كتب انتهى بتجرها من الستين. هذه بيت النبوة، حد يقدر على كده؟ مين يقدر على كده؟ أنا ما نتكلم عن المشايخ، كويس إن المشايخ يكون في إيدهم مليونات فعلا كويس إذا لم تشدهم، لأننا أعرف عقول كبيرة شدتها النقود والدولارات، ولو كانوا فقراء لا تعرف والله ناس لكانوا أبا زهرة نمرة اثنين. لكن شغل، واللي شغل بالسياسة واللي شغل بالفلوس. ليه؟ ما كثير اللي يمشي في السوق لكن يشوف تلمذته كده يلاقي واحد نص نص، العارفون مش المعلمين بجهلك، وبعدين يقول له روح السوق انت تنفع في الحكايه، ما تشتغل مش ضروري. يعني الشيخ الحليم محمود كان يقول كده، ان اللي عايز يسلك يكون عنده استعداد خاص مش اي واحد. يعني ايه نسد عليه الباب؟ لا، ما هو ربما يكون يعني، ولكن إذا كنت تطرق الباب ده هذا شرف، سمح له بالدخول ما سمحش لبعض. الوجود والعدم يتكلم عن إثبات البداهة والبساطة، لكن يتكلم عن المخالفين اللي قالوا لا ده مركب ويعرف الجنس الفصل ويكتسب وليس من بديه يعني لا يحتاج إلى اكتساب، يعني يحتاج إلى تنبيه فقط، يعني في أمور بديهية ولكن تغيب عن الذهن، أنت تنبه خلاص يعني بدل يعرف معنى الكلمة رغيف على طول يجي في النظر. إنما إذا كان بشمعها الأول مرات الشرحات لما هو في لغته يدرك على طول، فدي بداهات حسية أو ذهنية. لكن الأمور المكتسبة هي التي تؤخذ بالتعريف إن كانت مفردة، أو بالدليل إن كانت حكما من الأحكام. فمن العلماء من قال بل الوجود مركب ويكتسب، ومضى في مناقشة هؤلاء. اقرأ من صفحة 77 إلى 92 أو إلى 97، وينتصر في 94 لبساطة الوجود وعدم تركيبه، ويشير في 97 إلى رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو أن الوجود هو الموجود ليس معنى آخر يخلع على الماهية فتتحقق خارجا، لا، وجود كل شيء عن ذاته. إذن الوجود يتساوى ما دام مرتبط بالوجود الجزئي، يبقى الوجود يتساوى، الوجود في هذا غير الوجود في هذا، الوجود في الآخر غير الوجود الإلهي. واضح طبيعة الحال، ده رأيه، وهو ده رأي العلم الحديث، مش عارف يعني الكلام ده حسب معلوماتي. ما فيش حاجة اسمها الماهية دلوقتي، انتهت من 200 سنة من أول ما نشأ ما يسمى المنطق الحديث، وعادش في حاجة اسمها ماهية. انت بتعرف الأشياء ايه؟ الشجرة تلسح حواليها وتلاقي ان لها جذور ولها ساق وشوية فروع، وفي الفروع أوراق، كل شجرة ويتفاوت، في واحدة ليها ساق مش باينة وملوية كده وتمشي على السور، وفي واحدة ليها ساق زي العمود ده وأقوى وهي النخلة وإلى آخره. لكن جيت ساق مش عارف ايه أو سمات معينة تلف حواليها وتسجل الكلام تعرف، وأدي دراسة الحديث. إنما تقول لي في ماهية للنخلة أو زي ما قالوا الهيولة قديمة، وبعد تخلعوا عليها الصورة، الصورة النوعية والصورة ال ايه اللي اجتمع فيها جنس وفصل، صورة جنسية وصورة نوعية، بل لو خدنا رأي الشيخ الأشعري وجود في الشخص نفسه، كل الكلام ده. إنما الموجودات هي الموجودات، والوجود فيها يتساوى، وجود الكائن الحي غير وجود العروض غير وجود الخالق عز وجل، وإن كان الكل يوصفون بالوجود لأنهم ليسوا عدما، لأن المعدوم لا يؤثر، والموجود بيؤثر ويتأثر. ماشي يا مشايخ ولا مش ماشي؟ باين عشان تروح كل سور الدين بعد كده أو الشريعة هي. أهلا وسهلا، كان معنا واحد هنا اسمه أبو سنة، وساعات الصلاح يقولوا أبو سنة نسبة إلى سنة الأجيس الصف حفيد الشيخ أبو سنة إبراهيم كل الشريعة سلم عليه، كان في تلك الزمان رح رضع. سمعت الشيخ أبو سنة ده والله في مكة يقول في الفقه كل شيء، كان بيسأل سؤال في اقتصاد الإسلام، فقال في الفقه كل شيء. هو شايف إنما أنت ما درستش، لكن صاحب الدكان عارف البضاعة اللي جوه. الشيخ أبو سنة وله بحث من كتبوا من دلوقتي يمكن 70 سنة، خد الشهادة العالمية أو اسمه الدكتوراه الدكتور فلان ألف دال وقد لا يكون شيئا، لكن الرجل ده كتب في التعسف في استخدام الحق مفهوم قانوني في غاية الدقة. لك سلطة أو لك، لكن إذا أسأت استخدامها أو خرجت خارجها أو كده فأنت مسؤول، وقد ارتكبت التعسف في استخدامها. اسمه أبيوز ولا مش أسميه، مش الشتيمة، لا، التعسف معناه الاصطلاحي التعسف، في أبيوز يعني شتم، هو برضو خروج على المعنى الاصطلاحي تعسف. لك حق نعم، ولكن إذا أسأت استخدامه أو استخدمته للانتقام أو استخدمته في حدود سلطاتك، واحد يتاجر في المؤسسة بتاعته أقولي بس إمام جامع ويصلح الجامع ويأخذ قرشين وكده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدخل في مناقشة بساطة الوجود، وفي 94 و97 تعرض المذهب الأشعري في الوجود، وقد ناقشناه، بل مشينا بعد كده صفحة كام اللي عارف وقفنا عندها.